واحتاج الناس إلى أن يجتمعوا إلى الصلاة، تشاوروا فيما بينهم بأي طريق نجمع الناس. قال بعضهم بالنار، يعني نوقد النيران إذا جاء وقت الصلاة فيعلم الناس ويحضرون. وقال آخرون بل ننفخ بالبوق حتى إذا سمع الناس صوته حضر. وقال آخرون بل نضرب بالناقوس، جرس كبير مثل النجر يضرب حتى يسمع له صوت فيحضر الناس. فكرهوا هذا كله، قالوا النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود، يعني ولا ينبغي أن نجعل إعلامنا لدخول وقت الصلاة شعار هؤلاء.